بسم الله الرحمن الرحيم. مختارات من روائع الأشعار. قالوا عن رمضان: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقيل: إذا لم يكن في السمع مني تصون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال بعضهم: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا، ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عما. وقالوا: ولو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وقيل: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وقالوا: لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وقيل: ما يبلغ الناس من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. وقيل: وما الدين إلا الحب والبغض والولا، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. وقيل: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني، فبرئت من نظري إليه. وقالوا: يتوب على يدي قوم عصاة، أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط يكسو أناسا، وجسمي من ملابسه سليب. وقيل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وقيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وقال بعضهم: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقيل: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وقيل: وكل من بغير علم يعمل، أعماله مردودة لا تقبل. وقيل: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. وقال الشافعي رحمه الله: قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقيل: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وقيل: أضاع الفريضة والسنة، فتاه على الإنس والجنة، كأن لنا النار من دونه، وأفرده الله بالجنة. وقيل: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وقيل: تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. وقالوا: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وقيل: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو فسدوا المكان الذي سدوه.